بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: والحسن منها برضاء الله تعالى، والقبيح منها ليس برضائه تعالى. أفعال العباد قسمان: حسن وقبيح. الحسن ما يثاب عليه العبد، هذا نقول بخلق الله ومشيئة الله وتقدير الله وبمحبة الله ورضا الله وبأمره تبارك وتعالى. وأما القسم الثاني من أفعال العباد فهو القبيح. هذا القبيح من الأعمال التي تصدر من العباد ويعاقب عليها العبد. هذا القبيح ماذا نقول فيه؟ والقبيح منه ما يكون يعاقب عليه الشخص، ومنه المكروه لا يعاقب عليه لكن يسمى قبيحا. هذا وهذا ماذا نقول؟ بخلق الله ومشيئة الله وتقدير الله وقدرة الله. ولكن انتبهوا، لا نقول برضا الله، ولا نقول بمحبته، ولا نقول بأمره. إذن الخير والشر بخلق الله ومشيئة الله وعلم الله وتقدير الله يحصلان، وأما الخير فبأمره ومحبته ورضاه، وأما الشر فليس بمحبة الله ولا بأمره ولا برضاه. قال الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. إذن خلق الكفر ولكن لا يرضى ربنا تبارك وتعالى بالكفر. فإذن هناك تفريق بين المشيئة وبين الأمر والمحبة والرضا. الله تعالى يوفقنا لفهم عقيدة أهل الحق كما يحب الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم وأحكم.